عليك يا عيون لا بتنافق ولا بتخون وفيها من الأمن مخزون وفيها من الجمال أسرار عليك كلام يمشي الحزن وابقى تمام يطمن قلبي يرجع خام فكون أنا وانت كالأطفال عليك سلام يقويني على الأيام في طاقة تزقني لقدام وبها بكمل المشوار عليك هدوء حلاوة صوت ونظرة شوق أكون زعلان أشوفك أروق وأحس براحة واستقرار عليك جمال وقلبك صافي وابن حلال معاك بعيش في راحة بال ومن غيرك بكون محتار وجودك خير بضحكة تخلي يومي جميل بتسند ضهري وقت مميل أنا فعلا عرفت أختار عليك سلام يقويني على الأيام في طاقة تزقني لقدام وبها بكمل المشوار عليك هدوء حلاوة صوت ونظرة شوق أكون زعلان أشوفك أدوق وأحس براحة واستقرار